يقول رجل عنده القدرة المالية والبدنية للزواج زوجة ثانية، هل الأفضل له الاقتصار على زوجة واحدة أو التعدد جزاكم الله خير؟ نعم، التعدد أفضل من الواحدة لما فيه من كثرة النسل لهذه الأمة وكثرة تحصين الفروج من النساء التي بقينا بلا أزواج، ولكن بشرط أن يكون عند الإنسان قدرة مالية وقدرة بدنية وقدرة عملية، وذلك بالعدل بينهم بين النساء. أما أن يتزوج وهو يخشى أن لا يعدل فإن ذلك حرام عليه، لأن الله تعالى يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أمر الله أن يقتصر على واحدة، أو ما ملكت أيمانكم يعني من الإماء، فإن الإماء لا يجب العدل بينهم، له أن يجامع من شاء من إمائه إذا كان عنده إماء ولا يجب عليه العدل. أما الزوجات فيجب أن يعدل بينهن. فمن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، إلا أن الله سبحانه وتعالى رخص للزوج أن يبقى مع الجديدة إذا كانت بكرا 7 أيام، ومع الثيب 3 أيام، ثم إذا تمت 3 خيرها، قال: إن شئت أكملت لك 7، ولكن أعطي زوجاتك الأخريات 7 7، وإن شئت يعني اقتصرت على 3، ثم يعود إلى زوجات الأوائل، ثم يعود إلى الزوجة الجديدة. مثاله: تزوج امرأة ثيبة، ولما مضت 3 أيام خيرها، قالت: أريد أن تكمل لي 7 أيام. فكمل لها 7، عنده زوجة أخرى، كم يبقى مع زوجة أخرى؟ يبقى 7 أيام مع زوجة أخرى، ثم يعود للزوجة الجديدة. لكن لو قالت: يكفيني 3 أيام، فإنه يذهب إلى الأولى كم يوما؟ يوما واحدا، ثم يعود إلى الزوجة الجديدة، لأن 3 أيام للزوجة الجديدة حق لها، من أجل أن الزوج في الغالب لا تطيب نفسه في أول ليلة من هذه الزوجة الجديدة، ثم من أجل أن تطمئن الزوجة إلى هذا الزوج وتأنس به، لأن ليلة واحدة قد لا يحصل لها الطمأنينة والأنس. فلهذا من حكمة الشرع أنه جعل للبكر 7 أيام وجعل للثيب 3 أيام، لكن الثيب تخير كما سمعتم، إن اختارت تكميل 7 فله أن يكمل لها 7، لكن يقسم للزوجة الأولى 7 أيام. الغالب أن المرأة تختار كم؟ كمال 7 ولا 3؟ لا، ما أظن. إذا اختارت كمال 7 بقي عند الأخرى 7 أيام، لكن إذا اقتصرت على 3 يوم واحد يرجع لها. وإذا قدرنا أن 3 زوجات قبل هذه المرأة واختارت 7، كم يبقى؟ 21 يوم، 21 يوم ثم يرجع لها. فالغالب أن النساء لا تختار إلا 3 التي هي لها حق. نعم.